سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه علينا، ما زلنا مع الفقه والأصول والحديث وأصول الحديث والعقيدة، ونسأل الله جل في علا أن ينهي لنا هدفنا وأن يزيده لنا، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله في أعليائه أن يجعلنا نصرا للسنة، قمعا للبدعة، نشرا لدعوته في أرجاء الأرض بأسرها، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان فكل خير من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، ومن الصادقين المصدقين، ومن المخلصين المخلصين. ختام اليوم بفضل الله وما أسعدنا بهذا كتاب الوصايا في المنهاج، ينتهي اليوم ويبقى لنا اليسير إن شاء الله حتى ينتهي الربع المعاملات بأسره ينتهي. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله: ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي، جاز ذلك. يعني هو جعل الوصية مؤقتة بوقت معلقة، والتعليق في الوصية صح. قلنا بأن الوصية تحتمل الأخطار، تحتمل الجهلات، يتسامح في الوصية ما لا يتسامح في غيرها. فهنا جعلها معلقة، هنا جعل الوصية مؤقتة بوقت معلقة أو مشروطة، عندما قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني. يعني أنت وصي علي على غيري في التصرفات المالية، في غيرها من التصرفات، حتى يبلغ الحلم ابني. فإن بلغ الحلم كان هو الوصي، أو الوصية وصيتك، الوصية لك تنتهي. صح ذلك؟ قال جاز. فلو قال أوصيت إليك إذا حدث بك حادث الموت، أو فقد أوصيت إلى من أوصيت له، أو يقول فوصيتك وصيتي، وهذا باطل، لأن الموصى إليه هنا معدوم مجهول. احنا قلنا إذا كان الموصى به فيه جهالة اغتفر وفارقت البيع في هذا الباب وفارقت الإجارة، لكن الموصى عليه إن كان مجهولا فهذا يبطل الوصية، هذا يبطل الوصية فتصير ملغاة كأن لم تكن. قال: ولا يجوز نصب وصي، أي في أمر الأطفال، والجد حي بصفة الولاية، طبعا لأن ولايته شرعا أصالة، الجد ولايته ولاية شرعية، فلا صح أن يقدم عليه أحد فتكون الوصية له. ولا الإصابة بتزويج طفل وبنت، لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغير. طبعا هذا عندنا نحن، وإلا المسألة خلافية، فمسألة ولاية الإجبار، فولاية الإجبار عند الشافعية. فلذلك قال بأنه لا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وطفل وبنت. لما؟ لأنه الآن الوصية لا لا لا, لا تكون قابل، لا تكون محلا قابلا إن وجد الشرع، فالشرع يقدم هنا. ولذلك الولاية الشرعية للأب والجد، لا سيما الأب والجد في مسألة التزويج، ولاية الإجبار هي ولاية شرعية، فالوصية لا تتقدمها. قال: ولفظ، أي لفظ الموصي، أن يقول أوصيت إليك أو فوضت ونحوها من التفويض في التصرف، كأقمتك مقامي، أنزلتك منزلتي، أنت تتصرف كأني أتصرف، فكل ذلك ينزل منزلة الوصي. ويجوز فيه، أي في اللفظ، أن يقول التوقيت، أي كما إذا قال أوصيت إليك سنة كاملة تتصرف، تنزل منزلتي، تخذ مقامي، تتصرف بتصرفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا. قال: ويجوز فيه التوقيت والتعليق بأن يقول إذا مت أنا فقد أوصيت لك، أو وصيتك إلى أن يموت فلان، فيجوز فيها التعليق كما قلنا بأنها تحتمل الأخطار والجهالات. قال ويشترط بيان ما يوصي فيه، ويشترط بيان ما يوصي فيه، مع أنها تحتمل الجهالات، لكن هنا في هذا الباب حتى يتبين الأمر، حتى لا يكون التغرير بالموصى إليه، كان يقول أوصيت إليك بأن تتصرف في أموال أولادي، أو يقول أوصيت إليك أن تتصرف في بيع العقارات أو السيارات أو التجارة العامة، أو أوصيت إليك بأن تحصر ديوني فتقضي هذه الديون، فلا بد من البيان. فإن اقتصر على أوصيت إليك ولم يبين، الجهالة هنا تضر بالموصى إليه. والأصل هنا بأن التشريع العام أو التأصيل العام في الشرع عدم الضرر، الضرر يزال، والجهالة هنا قد تجر الموصى إليه إلى خطر، فلا بد أن يتبين الأمر، ولأنها مادة نزاع. احنا قلنا الوصية عقد إرفاق، فلا يكون إرفاقا، يكون فيه مادة نزاع، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. ويشترط فيها أيضا القبول كالوكالة، ولا يصح في حياته في الأصح، وهذا كقبول الوصية بالمال، فهي الاستحقاق كما قلنا بأن الوصية نفسها الاستحقاق بها يكون بالموت، كذلك الوصي لا يصح في حال الحياة، لأنه قائم المقام، وأنه الذي يتصرف، فلا ينزل منزلته إلا بعد فنائه. وفي قوله في الأصح، فمقابله الأضعف في المذهب هو أن يصح كالوكالة، فتكون في حالة الحياة، لكنها كما قلنا ليس فيها مطلق التصرف، وله وجاه، يعني هذا القول له وجاه أن تنزل منزلة الوكالة. ورد في حياة الموصي على هذا الخلاف، يعني هل وكالة أم لا، تنزل منزلة الوكالة أم لا، ولو رد بعد الموت لغت قطعا. قال ولو وصى اثنين لم ينفرد احدهما، تنزيلا على الاخذ بالاقل فهو الاجتماع. قال ولو وصى اثنين، وهذه يعني هم يقولون هذه المساله مشكل ظاهر على مساله المجاز، كيف يوصى الاثنين معا، والحق انه لو وصى اثنين صحت ولم ينفرد احدهما الا ان صرح به، يعني قال فلان أو فلان، أو قال ثم فلان أو فلان، فإن لم ينجز ففلان، هذا يصح إلا إن صرح به، فإنه يجوز الانفراد عملا بالإذن الذي حدث من الذي يوصي. ولو أوصى إليهما فيما يستقل به كرد المغصوب والعواري وتنفيذ الوصية لمعين وقضاء الدين الذي تركه في التركة أو الذي في التركة من جنسه، فلكل واحد منهما أن ينجز هذه المهمة، أن ينفرد كما قال بعض العلماء. والنظر هنا الوجهة الفقهية في هذا الباب هو النظر إلى إلى إلى إلى سهولة العمل دون المنازعة، وسهولة النفاذ الإنفاذ أيضا دون المنازعة، لأنه فيها استقلال في العمل. قال وللموصي والوصي العزل متى شاء، وللموصي والوصي العزل متى. قلنا بأن الوصية تشابه الوكالة في كثير من الوجوه، فهنا من هذا الوجه أيضا قياسا على الوكالة أيضا يصح العزل، كما أن يكون زيد قد جعل عمرا وكيلا له في تحصيل مال معين، فتلك فورد منه أنه لا يستطيع فسحب منه الوكالة، أسقطها له ذلك. نفس الأمر الوصي الموصي له أن يعزل الوصي وقت ما شاء. وهذا إذا لم يتعين عليه ولم يغلب عليه على ظن تلف المال باستيلاء ظالم من قاضي وغيره، وإلا حرم عليه لمسألة الضرر كما قلنا، ولأن الشريعة التأصيل عام للشريعة الضرر يزال. وإن كان بعض علمانا يقولون لا صح عزله هذا تقييدا إن وقع الضرر في عزله. وقد قال الماوردي إن خلت من العوض فجائز، يعني جائز العزل ما دام قد خلت من العوض، أما إن كان بها عوض فلا. وطبعا وجهة النظر الفقهية في هذا إن كان بها عوض دخلت إما في شبع البيع أو الإجارة، فإن كانت بيعا فهي لازمة، إن كانت إجارة فهي لازمة، فلا يجوز العزل للزوم. ختاما للباب، هل الصوت في شيء؟ هل الصوت في شيء؟ ما في كم شيء؟ الصوت أعتقد ما في شيء. شغال الصوت ما فيها شيء. نعم جزاكم الله خيرا. قال وإذا بلغ الطفل، وهذا ختاما لباب الوصية ولله الحمد والمنة. قال وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي. الطفل إذا بلغ فنازع فالقول قول الوصي، طبعا القول قول الوصي بيمينه، طبعا لعسر إقامة البين عليه. الطفل لا يستطيع أن يقيم البين عليه، لذلك فالقول قوله بيمينه، وهذا على التأصيل العام البيان على المدعي واليمين على من أنكر. أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد على دفع المال، ولأنه لا يعسر إقامة البين عليه في هذا الباب. نعم. ختاما إذا أوصى ببيع داره بعد موته ويتصدق بثمنه على الفقراء ومات الموصي وباع الوصي الدار، فقال المشتري لا أسلم إليك الثمن حتى تثبت الوصية عند الحاكم، له ذلك، له هذا الباب. إذن هذه ختاما للوصايا وكتاب الوصايا، نسأل الله جل في علاه أن يحسن لنا الخاتمة، نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وصية ترضيه عنا قبل الممات، بأن نوصي بكتاب ربنا وسنة نبينا والعمل لدينه ونشر سنته، ونسأل الله جل في علاه أن نوصي أولادنا وأحفادنا جميعا بتقوى الله والعمل لدين الله جل في علاه، وإن حدث الزلات والسقطات العارضة التي تطرأ على الإنسان ولا يخلو منها بحال، فلا بد أن أمره بتوبة نصوح وأيضا بالعمل لدين الله جل في علاه كما قلت وأكرر ذلك، فهي وظيفة العمر، وأن الله ما خلق الخلق إلا لذلك، فنعم الوصية تكون. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. الحمد لله قد ختم الله لنا كتاب الوصايا، فإن سعدنا بختام هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، نسعد باستقبال كتاب آخر، ونحاول قد كان فقط أن نمهد له، سأبتديه تمهيدا له فقط بالتعريف، ويبقى أن نمخر في بحره غدا إن شاء الله. كتاب الوديعة.